فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وسبب عميها وسبب كثرة الذنوب. أقول عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالح. قال بعض المفسرين القلب مثل الرحم إذا أذنب ثم أذنب ثم أذنب ثم أذنب ثم أذنب ثم عليه بالرحم. يقول عز وجل في الآية الأخرى هذه الآيات قلتها أيشركون ما لا يخلق شيء ويخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون من آخر سورة الأعراف. والآية الثانية من سورة فاطر من أول سورة فاطر والذين تدعون من دونه يتحداهم سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ينكرون عبادتكم إياهم ولا ينبئك مثل خبير يعني نفسه سبحانه وتعالى. ما غلط تسمية لعن واضح الله ضرب ثلاثة أمثلة في هذه النواة في العبسر وتلك الأمثال نضربها للناس لكن ما يعقلها هذا العالم لأن أكثر العالم كالعالم ضرب الله في النواة ثلاثة ذكر من عظيم هذا منها والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير القطمير هو اللفافة على النواه على الأبصر ما يملكون ولا السرد هذا الذي كان لهم ثم عاد عليهم بخمسة أشياء أنهم ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو قدر أنهم سمعوا ما استجابوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ينكرون عبادتكم إياهم ولا ينبئك من تحضره الله عزيزي. المثال الثاني قوله تعالى ولا يظلمون فتيلا نجعل على هذا رقم واحد تثمير رقم واحد ولا يظلمون فتيلا رقم اثنين ما هو الفتيل هو الخيط الذي في فرض العبد هذا خير في النواة نعم في النص هذا الثاني خيطهم الآية الثالثة ولا يظلمون نقيرا النقرة التي في وسط العبس التي تمتم ثلاثة أمثلة ضرب الله للعالمين ضرب الله للمؤمنين ضرب الله الذين يعقلون عن الله ثلاثة لا يملكون من قطمير ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا صحيح صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. أنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يومه كما قلبة ثانية سنة ثانية من هجر ثالث يعني غزوة هاجر صلى الله عليه وسلم وفي السنة الثانية حضرت غزوة وفي الثالثة غزوة في أي يوم شهر شوال ها حصاها كرمي جنبها. الثانية رجل بدر أول رجل رمضان سبعة عشر رجل حج 15 من شوال. فقد رجع عليه الصلاة والسلام بالعشر السنين 27 رجل 27 يقود أجيش بمسجد 27 كل سنة 3 رجل هو الخائص 27 رجل وزاها عن الصلاة بالأثر من مات ولم يرجو ولم يحدث نفسه بالغزو فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء مسلما. حج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الشجة ما تسمى شجة إلا إذا كانت الوجه أو الرأس، أما إذا كانت البدن ثم جرح أو جرح. شج صلى الله عليه وسلم وسال الدم على وجهه أنه بشر، حملته أمه 9 أشهر وولدته ووضع حولين كاملين في بني سعد. نص القرآن قل إنما أنا بشر منكم، قل يا محمد إنما أنا بشر منكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يا رسول الله أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من شرك به وأنا أعلم. ما يملك الشفاعة الرسول، والله ما يملكه. قل يا محمد أم اتخذوا من دون الله شفاعة، قل يا محمد ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل الله الشفاعة في شيء وهم في السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. إذا طلبت حاجة من الرسول تدعوهم يشركون. الشرك الأكبر الذي يخرجك عن الإسلام. واحد لما قال للرسول حياة ما شاء الله وشيء خرج تغير وجهه فقال أجعلتني لله نكا جعلت لله شريكا ثم شاء الله وشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يومه يعني غزوته وهي الثانية وسال الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فأنزل الله عز وجل عليه ليس لك يا محمد ليس لك يا محمد بن حميد أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون، أنت عبدي ولا لك من ملكي شيء أو يتوب عليهم على هؤلاء الثلاثة فاغفرهم عندك، سهيل بن عمرو والحارث بن هشام والثالث صفوان بن أمية. الأول صفوان، صفوان بن أمية، الثاني سهيل، وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. يصلي رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بالمسلمين الفجر وبعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ارفع يديك اللهم العن صفوان بن عمية، اللهم العن سهيل بن عمرو، اللهم العن الحارث بن عمية. فأنزل الله عليه ليس لك من العن أو يتوب على الثلاثة أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هو هذا الحديث الصحيحين نأخذ من هذا أن القنوت بعد الركوع وليس قبل الركوع كما يفعله بعض المقلدين كالأحناف. القنوت بعد ما يقول سمع الله حمد ربنا وكا حمد وليس قبل الركوع، وفيه على اللعن المعينين لأن الله أخبر أنهم ظالمون. ليس لك من العمل شيء أو يتوب عليهم على الثلاثة الذين لعنهم وأشرفوا الناس وراءه صلى الله عليه وسلم يؤمنون على دعاء أشرف الخلق عند الله بعد نبيه صحابته. فأنزل الله عليه ليس لك يا محمد من العمل أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب عليهم وحسن عليهم رضي الله عنه. رسول بشر ما يعلم غيره. نعم في رواية في روايات على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفيها عن أبي هريرة رضي الله عنه حصل عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أربعة حتى إن الشيطان وقف مع المشركين وصاح على إن محمدا قد قتل في جبل أحد. حصلت عليه أربعة شج في وجهه وسال الدم على وجهه. قلت لكم لا تسمى شجة عند علماء الحديث وعند العرب إلا إذا كانت في الرأس أو في الوجه، أما في الجسم يسمى جرح أو جروح أو كسورا. الثانية كسرت رباعيته. الثالثة دخلت حلقتي المرفق في وجنتي صلى الله عليه وسلم. الرابعة جرح شفته السفلى. أربعة أشياء الذي الشهداء الذين قتلوهم أفضل الخلق عند الله، أفضل الخلق عند الله من آدم إلى محمد أفضلهم شهداء. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الشهداء. كان قريبا منه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد مالك بن سيمان فجعل يشوط الدم بكفتين يشوطه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يسيل أو يدخل فمه. فسأله الرسول بعد ذلك عليه الصلاة والسلام مالك بن سيمان فقال ما فعلت بالدم يا مالك؟ ظن أنه نجه. قال يا رسول الله جرس ثلاثة. قال له لن تمسك ما تمسك النار. هذا نهب الحب تنجع الصلاة من روح السلام عليك يا رب. الله ما كان الصحابة يعرفون هذا ولا الصحابة التابعين ولا التابع التابعين ولا القرون الفضل الأصيل. أما الادعاء هذا شيء. قال له لن تمسك النار. دخلت حلقتي المغفر في وجنتي هذه الوجنة وهذه الوجنة. قيل الوجنتين هذه المغفر الذي يجعله على المحارب على رأسه مغفر يقي رأسه من السيف أو من السيوف. ضرب حتى دخلت حلقتي المغفر. كان أبو قتادة رضي الله عنه قريبا منها أيضا وأراد أن يقتلع هاتين الحلقتين من وجنتيه صلى الله عليه وسلم. لا يريد أن يؤذي رسول الله ولا يريد أن تبقى. فجعل رضي الله عنه يحلحلها بأسنانه فما خرجت حتى نذرت ثنيه صح. قال له ابو بكر رضي الله عنه يا ابا قتاده دعني الثانيه. قال له من حقي عليك ان تدخل. جعل يحاول بالثنيه ما بال من الدم وخرج الدم فما خرجت الثانيه حتى سقطت ثنيه الثانيه. ندخل مع الفقهاء الله يجعلنا إن شاء الله من الذين قال الرسول فيهم من يريد الله به خيرا يفقهه فيه. الدنيا ولا وإن شاء الله. قال العلماء عن علماء السنة عن علماء الفقه الناجية الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اشترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، واشترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من يا رسول الله؟ 72 من أمة محمد واحدة في الجنة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليهم يوم النهار. قال علماء السنة: في الإنسان 32، والله عز وجل يعيب علينا ويقول: وفي أنفسكم ماذا لا تبصرون. فكروا في خلقكم، وكفى به أكبر دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى، وعلى أنه يجب أن يفرد بالعباد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. 32 أسنان وأبراص، 12 سنا، 20 برص، في كل علم ذكر أو 4 ثنايا، 2 فوق و 2 تحت، 4 رباعيات، 4 أنياب. هذه أسماء. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أو بعض الناس بعيدا ما يجد أسماءهم ولا بطنه وفرجه. أعوذ بالله من هم البصيرة، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي تعمى. 4 ثنايا و4 رباعيات، ثنايا ثنتين هنا ثنتين هنا، الرباعية واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة، 4 أنياب واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد. هذه 12 يسمونها أسماء. الأبراس 20، 4 فواحد، واحد بعض العالم يحط الفواحد ده. مش هذا اللي حلل هذا عود بالله مخالفة الرسول، ما يجوز إلا الحاجة، ويحرم على المسلم إلا الحاجة. ما هي الحاجة؟ هي رجل من الصحابة قطعت أرنبة أنفه هذا الأرض، فجعل بدلها فضة، فجعلت يحصل من هذه الفضة ريح، فجعل بدلها ذهب. فلا يجوز استعمال الذهب في الأسنان أو الأظافر ما عند الضرورة. من غير ذلك لا يجوز. أين مشايخ؟ ومشايخ ماتوا رحمة الله عليهم ونحن صغار، ما كان يستعملون السم العظم، زمن أشرب فضة للحاجة من الفضل، فهؤلاء يتزين كان حر يحب الله حتى والله إن الله يعرف. 4 بواحك، يعني إذا ضحك الإنسان بدل 4 بواحك، هذه من الأبراص. 4 أنياب، عندنا أنياب في الأسنان وعندنا أنياب في الأوراس، يعني مثلا قد لحم الجمل لو وعدنا نجبت دخلها جوا عند الأوراس. وفي أنفسكم ولا تبصرون، أو شيء قاسي جمالي تمام. 4 طواحن وراها 4 أنياب، 4 طواحن

الان يخلي من امام الارض فتكون مثل بني اسرائيل ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. مالك بن سنان صحابي جليل وله منقبه وان الرسول قال له صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس حديث صحيح صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا أخي اجلس الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لما بعث هذا ولم يقل لي لما لم بعث هذا. كان ذكيا يفعل الشيء قبل أن يأمره وينتهي الشيء قبل أن يأمره. يقول رضي الله عنه صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم صليت وراء أبي بكر الصديق صليت وراء عمر بن الخطاب صليت وراء عثمان بن عفان وقائدهم رسول الله ألم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله يجهر يعرف أنه محارب بسم الله ألم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله حتى لا يصل الوقت يا بسم الله الرحمن الرحيم ما يسمى نفاته بسم الله الرحمن الرحيم ما يسمى نفاته رسول الله أبو بكر وعمر غير هذا من غير هذا ولا يخطر بسم الله الرحمن الرحيم نزل من ذلك ولم يجهر بها سلطان الجهرية ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس أما تمسك بالسنة غريب بين أهل العالم. أنس رضي الله عنه مات الرسول عمره 20 سنة وكانت أمه أم سليم من التي بايعن الرسول في مكة عند جمرة العقبة مع أصحابه بايعه سنة 12 وبعض السنة الثانية 72 رجل ونساء 10 أو 12 منهم مسلمين عندما ينام الناس في آخر الليل يجمعون عند جملة العباس كان العباس عمه رضي الله عنه وهو على شرك قال يا محمد لا تذهب إلا لا في البيعة الأولى ولا في البيعة كان عائبة نصحا له صلى الله عليه وسلم ولذلك قال في أول غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة مع كفار مكة غزوة بدر كان يصلي صفوف الصحابة وكانوا 314 وكفار مكة يزيدون على 900 أو 1000 قال صلى الله عليه وسلم الصحابة من لقي العباس منكم فلا يقتل من لقي العباس عمي فلا يقتل فإنه إنما أخرج نحرا جميع الصحابة من رسولهم صلى الله عليه وسلم وظفروا بالعباس فأسروا ولم يقتلوا الذي كان يحضر ويأخذ البيعة له من الأنصار من الناس وخادم في غفلة من الناس في غفلة من قريش ياخر الليل عند جمرة العقبة عبد بن عبد المطلب ابنه عبد الله بن عبد حبيب جليل أسروه رضي الله عنه فنصر الله الصحابة على المسلمين وأمدهم بالملائكة يقاتلون معهم. يقول عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. بعثت أقل ما معهم إلا 70 بعيرا الخمسة ولا بعد حقهم ولا معهم غرسا. فنصرهم الله على المشركين وقتلوا منه 70 وأسروا. أن ينصركم الله فلا غالب وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم الله؟ على الله أن يتوكل منهم المؤمنون الإمام عليه الصلاة والسلام فسمع أنين العباس سمعه يوم جادين عليه بالحبل قال لي إن النوم لم يأتيني إني أسمع العباس عمي يعيد من شدة الوثاق. أذهب أخذ عمي أرخي شوية بس هذا موت. ذهب الصحابة رضي الله وتسلل يسمع الرسول حنينة حتى وقف عليه فارح الحبل بس لو مضروح فما ولا وراء سكن العباس عن حنين سكن ونام عباس لما كان الصباح جاء يمشي صلى الله عليه وسلم بين الأسر لما حاب العباس قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلها ولا قرر أقبل فقال اهدي نفسك وابن أخي ما نقبل لا اهدي نفسك وابن أخي قال ما لما قال ما عندي ما عندي قال صلى الله عليه وسلم حين أردت الخروج من مكة مع مشركين مع مشركي قريش ماذا قلت لأم القرآن؟ قلت لها هذا المال فضي فإن أتيت قدر منك وإن نقتلت كان في به. قال يا رسول والله ما علم بهذا إلا أنا وهم فلم يقبل منه إلا فج إذا هو قبل آخر هو عقل ويخرج معه ويقول يا محمد لا تذهب لا تذهب من الأوس والخزرج إلا وأنا ثم يأخذ عليهم الحهود والمواثيق رضي الله عنه لمحمد يا معشر الأوس والخزرج كان تريدون أن تبايعوا محمدا على أن تمنعونه مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم وأموالكم وإلا لا تبايعوا أنفسكم أولا ونساءكم وأبناءكم وإلا لا تبايعوا فيبايعوه رضي الله عنه على أنهم يمنعونه إذا أتاهم ويمنعون منه ونساءهم وأبناءهم وأموالهم. لذلك الكفار ما كان في غزوة أحد أتوا من نسائهم لأنهم يجعلها وراء فبايعوا وصدقوا ينص القرآن أولئك هم الصالحون تسجيل إليهم لو سوى الخزر ولا واحد منهم كل من حذيرها يريح الشفة صلى الله عليه وسلم ودعا على هؤلاء الثلاثة صفوان بن أمية سهيل بن عمرو والحارث بن هشام. اللهم العن سهيل بن عمرو اللهم العن الحارث بن هشام اصبر عنه دعا

يثني على أبا بكر فقال إنا من الناس علي بصحبته أبا بكر وكل خوخة في المسجد يسدوها إلا خوخة بكر ولو كنت متخذا من أمتي خليلا خطابا على أبو سفيان بن حرب على جبل أحد ومعه كفار مكة أو بعضهم فقال أين محمد لا تجيبوا قال أين عمر بن الخطاب فقال أين عمر بن الخطاب جعل ينادي الذي حوله أما هؤلاء فقد كفيتوا أما هؤلاء فقد قتلوا لم يصبر عمر رضي الله عنه قال إن الذي عددتهم يا عدو الله كلهم أحياء يسمعون إن محمدا يسمعك وإن أبا بكر يسمعك وإني أنا أسمعك ووقف الشيطان معه جعل يصيح على أن محمد قتل الشيطان دور صار نفسه فجعل ينادي في كفار مكة على أن محمد قتل تصعدونه ولا تلومه على أحد والرسول يدعوكم إلى الصلاة لا فاتكم غنم بغنم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم بعد الغنم أمامة نعاسا يغشى طائفة منكم يقول بعض الصحابة والله إن السيف معي وأنعس ويسر المؤمن يرجع المعاصي النوم يرسل الفجر يرسل النوم الفجر ونصركم نوم يقول علماء السنة النوم في الصلاة من الشيطان النعاس في الصلاة من الشيطان والنعاس في الجهاد من الإيمان يعني عشر دقائق من جهنم النوم في الصلاة من الشيطان والنوم أو النعاس في الجهاد من الإيمان رضي الله عن الصحابة تعالى من أطل شهداء وحب أنا أبنى حمزة بن عبد الله واحدة ضرورة مصعب عبد الله ابن عمر ابن حرام والد جابر بن عبد الله عبد الله ابن عمر أخو جابر ما عرف رضي الله عنه صار زمن كله إلا أخته عربة عبد الله ابن عمر ابن حرب الأنصار ابنه جابر بن عبد الله بن عمر قال جابر كان جابر له حلقة هنا يعلم الصحابة وابناء الصحابة سنته الله عليه وهو الذي روى أن حجة الوداع من أولها إلى آخرها كما رواه الإمام عن جابر كان من علماء الصحابة كان من فضلاء الصحابة وكان من المحبوبين إليه صلى الله عليه وسلم اللهم صل قال له جابر لا تمر يا رسول الله أخبرني عن أبي أو في الجنة أجابه المصطفى صلى الله عليه وسلم يا جابر إنها جنة وإن أباك أصاب الفردوس الأعلى وإن الله لم يكلم أحدا كفاحا من ذلك، يعني كذا حمد لله واصل. قال تمنى علي يا عبد الروح روح لقيت مو بلا جوده. قال يا ربي أتمنى أن ترد روحي في جسدي ثم ترجعني إلى الدنيا فأقاتل في سبيل حتى ثم ترجع في جسدي ثم أقاتل حتى ثلاث نواصل. قال يا عبدي يقول الله له إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. قال يا ربي أبلغ مورائي، لكن هذا ما حاصل، أبلغ مورائي لأن لا ينفلوا عن الجسد. فأنزل الله طلبا لعبد الله بن عمرو بن الحرام، ولا تحسبن الذين قتلوا الخطاب موجه لرسول الهدى أمة الإجابة، ما هي أمة الدعوة، أمة الإجابة اتبع. والله ما واحد واحد نفسه وهو ما يدري عند الله أي جناح دعوة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم فرحين بما آتاهم الله فضلا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم أن يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجرهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى يثني على الأحياء الذين استجابوا لله وللرسول عندما أصابهم القرح جروح وكسور من الذين أحسنوا منهم واتقوا جرعهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وخشاهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم. انقلبوا رجعوا من حمراء إلى سد، انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم ينفسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله إلى إنه لما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نريد أن نتبع القوم نتبع قريش ولا يحقنا إلا من شهد الوقعة بالأمس، كان الرجل منهم ربما يحمل أخاه مكسور مجروح ما يستطيع يحمل على شكله. هؤلاء الذين أخبروا الحمد لله أخبر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، لذلك قصة طويلة. قال الرسول حسبنا الله ونعم، وقالها إبراهيم حين وفي النار حسبنا الله ونعم. فيقول خليل إبراهيم ومحمد. أخبر عن رسول الهدى أن أرواح شهداء أحد جعلها الله في أجواف طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة قناديل من ذهب معلقة تحت الأرض، فهم أفضل الشهداء أفضل الشهداء عند الله. ذكر بعض المؤرخين أنه لما كان في زمن معاوية اجلس يا لما كان في زمن معاوية يعني في خلافة معاوية متى خلافة معاوية خلافة خلافة سنة 40 ومات سنة 60 أنه كان في خلافة معاوية رضي الله عنه بعدما انتهت الخلافة النبوية، الخلافة بعد 30 سنة يقول رسول الله ثم يكون ملكا عظيما أو ملكا عظيما أبو الله جعلهم يحفرون يا تحج. وقيل لجابر إنهم يحفرون فنخشى أن يصلوا إلى قبر أبيك، خرج رضي الله عنه وهو بعض الصحابة.